إحدى القنوات فاتصل ابني الكريم مرة التسجيل، أنا معايا مشكلة مع زوجتي عشان خاطر كذا كشيخ، بس الله كلمك حكلم أكلم وبنتي أنت بي... لا أنا من حقي جملي خدامة، فهمت صح؟ ماشي. جمهور الفقهاء بيقولوا كده، والإجماع بين أهل العلم على أنه لا يداويك إن مرض. ها أكرر ثاني ولا بس ما تقدرش تخلي بها. كما أن الجمهور على أن الرجل يخدم زوجته جملة خدامة إذا مرضت لا يدفع لها ثمن الدواء. تعالي بقى نطبق بقى إيه قانون التجاري المدني بتاعنا، حقي وحق. ها ترضي بيها؟ ترضي يا ابني كده؟ نعم الشيخ ما رضاش بكده طبعا، ما ينفعش، مش كده عيشة في البلد بتاعتنا كده. لو قلنا حقك وحقي هنقول لا، هنقول ليه ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ما قالش العدل، لأنك مش هترضى بالعدل ومش هترضى أنت بالعدل، مش هتعايز العدل. حق ايه وحق ايه؟ استعجبت مرة في احد القنوات اعطيت 6 محاضرات وكان مع المحاور في الصلة الزوجية بين الزوج والزوج، الحقوق الزوجية شكلها ازاي. قلت في البداية انا هتكلم عن الحقوق الزوجية بس الكلام خلوا الاسئلة في اخر حلقة، جاني ساعتها اكتر من 8000 سؤال، ادوني ورق حملته في شنطة السيارة وانا ماشي، تخيل. تخيل وصل الامر لايه؟ لما جيت تكلمت قلت والله ادي اوراق في قضيه الحقوق، اللي سمعني النهارده عايز يتكلم في الحقوق نكمل بقى الحقوق شكلها ازاي؟ نحول الميثاق الغليظ الذي يتكلم عليه القران اوثق عهد وعقد كان على وجه الارض، العقد المربوط بين الرجل والمراه، يتحول لعقد في شركه مساهمه ونحن نوثقه بقى بدل ما نوثقه عند المأذون، نوثقه في شان عقاري والبنود كذا وكذا وكذا، لما نختلف نرفع قضايا على بعض. ليه؟ ليه فين الفضل؟ ها؟ القضية النهاردة أنا متأسف ولا مش متأسف؟ فين الأسوة الحسنة؟ مع إن الشرط في الآية لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. شوف مالش النبي صلى الله عليه وسلم. مالش النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في مسند أحمد والسند صحيح يتساقط لحم المرء حياء مني يوم القيامة. عندما أسأل المرأة لم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها، لما أسألك لم تكن هذه من سنتي حياء من الرد ما ردتش، ويتساقط لحم وجهك، هذا يوم المحشر مش لا عقاب ولا في حساب ولا لسه الموضوع ما بداش. دراسة السيرة تفيد الدارس في كيفية التأسي والاقتداء الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يدرس السيرة ولم يكن على اقتداء صحيح فليس بدارس للسيرة. أقول دائما هو كالزجاج، لو دلقت الماء دلوقتي الكوباية مش هتحمل شيء من الماء. ابن القيم يقول جلست مع شيخي 6 سنوات من تيمية، فقلت له أوصني آخر 6 سنوات أوصني، فقال يا بني كن للشبهات كالزجاج ولا تكن لها كالفخار. سطر شرح ابن القيم في مجلد سماه الوصية الجامعة، جلد الوصية الجامعة. كن لشبهاتك كالزجاج ولا تكن لها كالفخار. شفت بقى الشيخ هذا الفرق بين الفاهم واللي بدع الفهم. الإزازة مش هتستفيد من ميه حاجة، فاللي بيدرس السيرة النهارده غير نفس التشبيه يقع عليه، كأنه حط السيرة في كوباية، دلقنا السيرة خلاص الموضوع انتهى، نروح يبدا القصة والقصتين في المسجد بتاع الموضوع بينتهي. لكن هو بيتشبع بالسيرة، هو لها كالفخار. سمع اللي دخل النهارده الواحد لو تكلم في السيرة وبكى وذرفت عيونه، أصل الشيخ متصور شوية. كيف بقول عليه؟ لو حملت على قصص معينة، كان عمر الذي لو بعث نبيا من بعد لكان عمر كما في مناقب أحمد لا يريد أن يكملها إذا تلا هذه القصة. ده عمر على صلابة قلب عمر. النهاردة هنعمل إيه طيب؟ إذا قرأنا هذه القصص والإنسان ظرفت عينه من جراء ما سمع أو ما قرأ،